الحمد لله الذي من علينا بشريعة الكمال فلم يجعل لها عوجا. نحمده سبحانه أن جعل في ديننا فسحة ويسرا ولم يدع فيه حرجا، وأبان لنا أمور الحلال والحرام ونصب لها أدلة وحججا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من دان بها صدقا ولهجا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أفضل من مشى في مناكب الأرض داعيا إلى ربه مبتهجا. فدونه الأهل والأموال والأولاد، وفداه أنفسا ومهجا. وصلوات الله تترى عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم مهتديا منتهجا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فحي الله هذه الوجوه المتوضئة بماء الطهر والإسلام، وحي الله هذه الأنفس التي والله ما أقبلت على بيت الله لا لمال ولا لجاه ولا لمنصب، وإنما أقبلت تلبية لنداء الله، وأقبلت كي تغرف من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأيها الأحبة، الأعمال والأحكام والقيم في الإسلام تتفاوت تفاوتا بينا، ليست كلها على مرتبة واحدة. كيف يعني؟ يعني الأحكام تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الأشخاص. فأنت عندما تقود سيارة تقودها على منحدر، فإنك لا تهتم كثيرا بلون السيارة، فضي ولا شمباني ولا أبيض ولا أسود، كما أنك لا تهتم بموديل السيارة، ياباني ولا كوري ولا أمريكي، كما أنك لا تهتم في زجاج كشف ولا ما في زجاج كشف. فإن أهم ما تحتاجه أن تعرف البريك، المكابح، والبنزين، المقود والمقود. فلا يمكن بحال أن نساوي هذه بتلك. وهكذا الأحكام الشرعية والأعمال في حياة المسلمين أيها الحبيب، فإنها تتفاوت تفاوتا بينا باختلاف الزمان والمكان والأشخاص. وكي يتضح المثال، كي لا أكون أطرح مصطلحات موسوعية، فإني أعطيكم قصصا ثلاثة توضح لنا بشكل أكبر فقه الأولويات. أول هذه القصص قصص واقعية. أولها ما حدث مع ابن عمر رضي الله عنه، الذي قالوا فيه: إذا أردت أن تعرف كيف تتصرف في الفتن فانظر إلى تصرف ابن عمر، لأنه كان في زمان فتنة. فلما ارتحل إلى العراق كانوا يسألونه أسئلة يعني دقيقة جدا جدا جدا، شيء لا ينفع. فقال: لله دركم يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأجرأكم على الكبيرة، قتلتم ابن بنت رسول الله وتسألون عن دم البعوضة؟ قتلتم ابن بنت رسول الله وتسألون عن دم البعوضة؟ يعني بتلاقي رجل يعمل السبعة وذمتها، وبيجيك يسأل عن حيثيات في الدين، حريص جداً. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل في فتنته، فتنة خلق القرآن، الذين كانوا يجلدونه كانوا يسألون: يا إمام، الدم اللي بيطلع منك علينا اللي بترشرش هل ينقض الوضوء؟ وكانوا يعيبون عليه أنه يصلي والقيود في يديه وهو جالس. انظر إلى غياب الميزان، إلى الهروب دائما من الواقع. وذاك الذي جاء قال: يا شيخ زنيت. طب شو المشكلة؟ قال: والله يا شيخ زنيت والمرأة حامل. قال: يا بني، يعني انت زنيت وسببت مشكلة، فهلا عزلت؟ يعني كان استعملت عازل. قال: يا شيخ بلغني أن العزل مكروه. قال: الله أكبر، بلغك أن العزل مكروه ولم يبلغك أن الزنا حرام؟ هذا أي الحبيب مقدمة لواقع في الأمة للأسف، تأكيد على جزئيات وترك الكليات. مثل ذاك في الحرم خصوصا الأفارقة يهجم يريد تقبيل الحجر الأسود، يعني إذا بتروح تقبل الحجر الأسود، تحاول أن تقبل الحجر الأسود، بتخرج ياب ذراع مفكوكة ياب بعين معورة. هناك ضياع للأولويات في حياة الأمة. لهذا أيها الحبيب ارتأيت أن أجعل خطبة كاملة لهذا الموضوع، وإن كان موضوعا كبيرا فحسبنا أن نغطي ما نستطيع في هذه الخطبة، ألا وهو فقه الأولويات. وأول الأمور التي أريد أن أطرحها هو فقه الأولويات، أنه أولوية الكيف على الكم. أولوية ماذا؟ الكيف على الكم. لأنه أيها الحبيب الإسلام لا ينصر بالكم وإنما ينصر بالكيف. طبعا يخرج واحد يقول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبان النصارى. هذا حديث شريف في البيهقي، رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عدي، وهو حديث صحيح صححه الألباني. نقول أيها الحبيب هذا أولا في سياق الدعوة للزواج وليس في سياق تكثير الأبناء، هذا أولا. ثانيا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأتي يوم القيامة في موقف المباهاة، والله لن يباهي بواحد يقول مسلم ولا يصلي، لن يباهي به. 30% المصلون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يباهي بإنسان لا يصلي أو إنسان جريء على الحرام؟ هذا أصلا لا تأتيه الشفاعة، هذا إن لم يدخل النار قبلا. كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني كيف لما عزومة وناس جوعانة يلا الكل بهجم، وهكذا الأمة في عصرنا الحالي. قال قائل: أمن قلة نحن يومئذ؟ يعني نحن قليل. قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذن كثير ولكن لا فائدة، رواه الألباني في السلسلة الصحيحة. إذن الكثرة أيها الحبيب، الكثرة لا عبرة فيها، لا عبرة. الإنسان عبارة عن عقل يفكر وقلب يفقه وروح تتحرك تحرك وجسد يتحرك، هذا الإنسان. فإن كان لا يوجد عقل يدرك أو قلب يفقه فلا فائدة في الإنسان. لا مقارنة أيها الحبيب، لا مقارنة، لا مقارنة بين الجوهر والمظهر، لا مقارنة أبدا. الجوهر يفضل المظهر بآلاف المرات، الجوهر يفضل المظهر بآلاف المرات. وكلما ابتعدت الفجوة ما بين الجوهر والمظهر ازداد المرء نفاقا. كلما زادت الفجوة، مظهر جميل إسلامي لكن جوهر كلما نزل زاد المرء نفاقا. فالمنافق قمة المنافق مظهر جميل إسلامي وجوهر سيء. هذه المشكلة يا الحبيب. فأصبح لا قيمة للأسف، لا قيمة للمسلمين. حتى في مبادلات الأسرى تجد آلاف مقابل واحد، قيمتنا قلت عند عدونا. وهذا القعقاع بن عمرو التميمي عندما طلب خالد بن الوليد من أبي بكر قال يعني الفرس أتعبوني، أرسل لي جيش، أريد جيش يدعمني. فأرسل له القعقاع بن عمرو التميمي صحابي واحد، وقال له لصوت القعقاع في الجيش بصوت 1000 رجل ولن يهزم جيش فيه القعقاع. فانتصروا رجل واحد، لأن المسلم أي الحبيب قيمته مرتفعة، المسلم قيمته مرتفعة، المسلم بعشرة، المسلم بعشرة في حالة القوة وباثنين في حالة الضعف، بعشرة في حالة القوة. يقول ربنا في سورة الأنفال الآية 65: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم لا، ذلك بأنهم لا يفقهون. هذا في حالة القوة الواحد بعشرة. وفي حالة الضعف ماذا؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة في الآية التي بعدها، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. نهاية الآية، لأنها حالة ضعف فتحتاج إلى صبر. هذا المسلم أي الحبيب، المسلم هو عقل، علم، علم أي الحبيب، علم واقعي، ليس علم نظري، علم واقعي. للأسف كثير من المسلمين ضاع في جزئيات وتفصيلات، جزء منها في التاريخ وجزء منها لا تحتاجها الأمة، مثل ذاك الذي سنة كاملة وهو يعمل بحث والدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أم في النار. طب لو أنفق وقته في شيء أفيد للأمة، لأنه أي الحبيب هناك علم للأسف، علم يطرح للأمة فقط، الهدف هو الانشغال. هذا علم سيء يا الحبيب. العلم 5: علم ضار، وعلم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه، وعلم قليل المنفعة، وعلم كثير المنفعة، وعلم عيني على كل مسلم. أما العلم الضار فكالسحر لا يجوز تعلمه، وأما العلم الذي لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه، مثل واحد يقول لك يعني قرأتها أسماء الشياطين وكل شيطان وشو وظيفته، هذا علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. أو أسماء الملائكة، هذا علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. أو الهدهد، ذكر ولا أنثى؟ هدهد سليمان. أو أصحاب الكهف، كم عددهم الدقيق؟ هذا علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. ومن يطرحه للمسلمين فهو إما إنسان يعيش في صومعة بعيد عن الواقع، أو أنه إنسان خبيث النوايا يريد فقط أن يظهر نفسه ولو على حساب أحوال أمته. أما العلم الثالث فهو قليل المنفعة. قليل المنفعة هو طرح علم ليس له علاقة بالواقع، طرح علم ليس له علاقة بالواقع، هذا قليل المنفعة. مثل الذي جاء إلى أبي زرعة الرازي يسأله عن علي ومعاوية، فقال له: رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخلك أنت بينهما؟ يعني أمور هذه في كبد التاريخ، فلماذا تطرحها الآن؟ هذا علم قليل المنفعة. وعلم كثير المنفعة مثل العلوم الواقعية، مثل الفقه، فتوى الناس في حياتهم، مثل علوم الفيزياء والكيمياء والطب، علوم يحتاجها التقدم الصناعي والتقني، وعلم عيني على كل مسلم، ما يجب على كل مسلم أن يعلمه من أحوال الصلاة والصيام والزكاة، الأركان 5. إذن أيها الحبيب، ينبغي للمسلم أن يركز في علم واقعي، أن يعيش في واقعه، أن لا يعيش في حقبة زمنية تنتمي إلى قبل 1000 سنة. ليس عيبا في السلف الصالح إن استشهدت بهم ليس عيبا عليهم ولكن عيبا عليك. مثل أبو حنيفة قال: يا أبو حنيفة كيف نميز الأرض الموات؟ الأرض الموات هي التي خارج العمران، من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال: نستعوي كلبا وسط المدينة فحيثما يصل عواء الكلب بعده الأرض الموات. الآن لو يأتي أحد يفتي في زماننا هذا يقول نستعوي كلبا، نقول العيب ليس في أبي حنيفة، العيب في هذا السقيم، سقيم العقل الذي يستخرج واقعة من 1000 سنة ويريد أن يسقطها على الواقع دون تغيير، لأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص. إذن هذه الأولوية الثانية، وهي التركيز على العلم الواقعي والابتعاد عن العلم النظري الذي لا طائلة منه ولا فائدة فيه. الثالثة ألا وهي التركيز على ترك المنهيات أولى من فعل المأمورات. كيف يعني؟ يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما نهيتكم، دقق بالله عليك، فما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، في الحديث المتفق عليه. انظر إلى العلماء، بالله عليك انظر هذا الفهم الجميل. قال: لم ترد الاستطاعة في النهي ووردت في الأمر، ذلك أن النهي أولى من الأمر، فأنت في النهي مطلوب أن تنتهي عن الأمر كله، أما في الأمر فمطلوب منك أن تأتي منه ما استطعت. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لم ترد الاستطاعة، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لهذا ترك المنهيات أولى من فعل المأمورات. لهذا يقول أحد السلف الصالح، يقول: ترك دانق من حرام أحب إلي من 100 حجة. شوف 100 حجة، مين عمره بيصير 500 سنة؟ 100 حجة، ترك دانق من حرام. أقول لهذا الذي يكسب حرام ويظن أن التصدق يعني بيغني عن الحرام، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكما قال ابن المبارك، قال: ترك درهم فيه شبهة أحب إلي من إنفاق 600,000. حتى قال سفيان الثوري رحمه الله، بالله عليك انظر إلى هذه الجملة الجميلة، قال: كل الحلال، كل الحلال، وصلي في آخر الصفوف يقبل منك، ولا أن تأكل الحرام وتصلي في أول الصف أو أول الصفوف لن يقبل منك. يعني إنسان يصلي آخر الصفوف ويأكل حلال يقبل منه، وإنسان يصلي في أول صف ويأكل الحرام لن يقبل منه. طبعا هذا ليس دعوة أنك تصلي في آخر الصفوف، لا، الأفضل والأفضل إنسان يأكل الحلال ويصلي في أول الصفوف، ولكن إذا حدثت مقارنة ما بين السيئين فسيئة أن تأكل الحرام هي أعظم سيئة. إذن أي الحبيب، ينبغي للإنسان خصوصا أموال الناس، كما ورد في صحيح مسلم إن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، كل ذنب، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، أما حقوق الله فمبنية على المسامحة، ولهذا فحق العبد أولى من حق الله المجرد، حق العبد أولى من حق الله المجرد، لأنه لن تغفر لك التوبة، لن تقبل التوبة إلا بأن يسامحك هذا، أما حق الله فالله غفور رحيم. هذا أيضا من الخلل الذي حدث، خلل حدث أن إنسان يسيء إلى جواره، يسيء إلى زملائه، إنسان يسيء إلى كل الناس اللي حواليه، لا يرعوي يأكل الحرام، وفي الأخير تلاقيه بصوم 2 وخميس أو بيصلي في الصف الأول. خلل في فقه الأولويات، في التمييز. قلنا إن الأحكام تتفاوت أيها الحبيب، فينبغي للإنسان أن يكون فطنا، أن يعرف والله يا حبيب، يعني للأسف آية في أواخر سورة الكهف: أولئك الذين ضل سعيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بفكر حاله أنا والله مسلم والحمد لله، يأتي يوم القيامة ولا هو على النار. طب أنا ليش؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هذه النقطة. وكي لا أطيل عليكم أطرح النقطة التي تليها، ألا وهي التيسير لا التعسير. عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، ماذا قال في الحديث الصحيح؟ يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. لهذا يقول ربنا في سورة البقرة في الآية 185: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. أقول هذا للأسف في زماننا هذا أنساء، يعني أناس سقطوا على الفتوى، لا يوجد لديه لا علم شرعي، لا يعرف ما هو الأمر، ما هو النهي، ما المصطلحات التي تفيد الوجوب تفيد التحريم، للأسف لا يفرق بين العلل والحكام. حرام أسهل شيء على دماغه، حرام حلال حرام حلال، يعني حتى تقول له السفر، والله السفر في تعب ولا ما في تعب، لا يعلم أن حتى السفر مثلا يبنى على العلة لا يبنى على الحكمة. ولولا أن أطيل عليكم لأفضت في هذا الأمر. ولكن الحبيب للأسف هناك من يتغول على الدين، هناك من يتغول على الدين، هناك من يرتزق بالدين، والله للأسف هناك من يرتزق بالدين، هذا يسيء للدين أكثر مما يسيء عدو الله للدين. يقول الشافعي: لأن أرتزق بالرقص خير لي من أن أرتزق بالدين. وإحنا شو مشكلتنا غير الذين يرتزقون بالدين؟ للأسف أيها الحبيب هناك الكثير الكثير من الجهل في هذه الأمة، وهذا الجهل على جميع المستويات، على جميع المستويات، جهل في التقنية، جهل في العلم، حتى جهل في الدين، حتى جهل في الطب. نفتي في الطب بنفتي في الدين. وكان عظماء الصحابة الأربعة عندما واحد يأتيه فتوى يديرها على غيره خوفا. إذن يسر ولا تعسر، التيسير مطلوب يا الحبيب. لهذا عندما جاء واحد، أنهي بهذه القصة كي لا أطيل عليكم، فقالوا هذا نظر أنه يحج ماشي وما يستظل، يعني بده يظل في الشمس وبده يحج ماشي، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: مروه فليستظل وليركب، فإن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورد في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أنه قال: ولد لي غلام فأتيته النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه، حنكه بتمرة. فلما توقفت عند التحنيك، تحنيك الغلام أو الطفل بتمرة، تمسك التمرة وتمضغها وتضع في أفم الطفل ما مضغته، فوجدت أن الطفل الصغير عندما يولد أيها الحبيب تكون نسبة الجلوكوز في دمه قليلة جدا جدا جدا. وقالوا كلما، قال الأطباء، كلما قل وزن الطفل قلت نسبة الجلوكوز. لهذا أكثر الناس قلة الجلوكوز هم أطفال الخداج. طب شو مشكلة أن الجلوكوز قليل؟ مشكلة أن الجلوكوز قليل أن الطفل لا يقبل الرضاعة الطبيعية. مشكلة الجلوكوز القليل أن الطفل يصبح معه ارتخاء في العضلات، تصبح معه تشنجات، تصبح عنده مشاكل في السمع، ازرقاق في الجسم. ولو أهملت وتضاعفت ماذا يحدث للطفل؟ ربما حدث له تخلف عقلي، ربما تحدث معه نوبات صرع، ضعف في النمو. لهذا أطفال الخداج بعض المستشفيات بتعطيهم جلوكوز قبل الرضاعة. طيب ما علاقة هذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن عندما التمرة تمسكها أنت، أول شيء التمر عبارة عن سكريات بسيطة، فعندما تضيف إليها ريقك فإنها تتحول إلى الجلوكوز. الجلوكوز اللي هو السكر الأحادي اللي هو سهل الامتصاص، فأنت عندما تضعها في فم الطفل هذا الصغير حديث الولادة فإنه سريع الامتصاص، فإن الطفل هذا يمتص الجلوكوز فيؤدي إلى أن يتجنب كل الأمراض التي ذكرناها سابقا. بالله عليك، من علم محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة هذا الإعجاز العلمي الذي يكتشف في أيامنا هذا، بأنك عندما تضع التمرة في فمك فإن ريقك يحولها إلى جلوكوز أحادي، وإنك عندما تضعها في فم الطفل الصغير فإنه يمتص الجلوكوز وإنه يتجنب كثيرا من الأمراض التي يعاني منها أطفالنا. من علم هذا النبي الأمي هذا إلا رب العالمين؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إني داع فأمنوا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع راية التوحيد عاليا. اللهم عليك بأعدائنا أعدائك أعداء هذا الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم إخواننا في الشيشان، وارحم إخواننا في أفغانستان، وارحم إخواننا في سوريا، وارحم إخواننا في الصومال وبورما وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصرهم على طاغيتهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،